الأرض مسؤول وإن لك لأزمر مبلول وإنك لعلى خلق عظيم سنبصر ما يبصرون بأيكم الأبصار إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين والجنة تدهن فيدهن ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنبي مناع لخير معتد نذيب العدل بعد ذلك سنين لكان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه سنسمه على الخطى إنا بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة يقسمون يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت الصالحين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حدكما وهم يتخافتون أن لا يدخلنها يوم عليكم مسكين وغدوا على أحد القادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهما ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يشاف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أن يسألهما أعجبهم من أغلب مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لهم من ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم لولا بهن نبت بعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما أدراك ما الحق موت مآت بالقارعة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليه سبع ليال وثمانية أيام حسونا فرقم فيها سرعى كأنهما أعجاز نخل خاوية وهجرا له بباقية وجاء الفرعون وما قبله والمعتقد بخاطئة فعصوا رسول ربه فأخذهما تقبض الراهية إنا لما طغى الماء وحملناكم بجارية لنحلها لكم تذكرة وتحياها فإذا نفع بالصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت واقعة وشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عصا ربك فقه يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم جحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا مسلوبا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وما يحض على فليس له يوم هاهنا حبيب ولا طعام لنا من غسل لا يأكله إلا خاطئ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن علينا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعد الاقاويل لاخذنا منه بيمين ثم لقطعنا منه وزين فما منكم من احد اهل حاجزين وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سال سائل العظيم سال سائل بعذاب واقع لكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج والروح إله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وسرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمد وتكون الجبال كالعهد ولا يسأل حميم حميما يبصرونه يود المجرم لو يرتدي بعذاب يومئذ لبنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تقيه وما في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها لظى الساعه للشوى تدعو من